واخر يقول هل ورد حديث او اثر يقول ان المدمن في اكل اللحم كالمدمن في شرب الخمر؟ يرون على اثر بعض الصحابه انه حذر من الاستمرار على اكل اللحوم وقال ان لها ضراوه من ضرات الخمر، يعني من اعتادها ما يخليها، اللي يعتاد اللحوم يبتلى بالحرص عليها ولو تبين، حين بقي انه يكون تاره وتاره، تاره ياكل لحم تاره لا ياكل لحم، حتى لا يكون ضراوه يعني حتى لا يعتادها فيشق على نفسه. وإلا اللحوم هو محرم وحرمه اللحوم بعد، لكن المقصود ان اللي يعتادها بعض السلف يكره اعتيادها، ينبغي ان يكون تاره وتاره حتى لا يعتادها فيشق عليه.